بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الشفعة. قال الشيخ رحمه الله: ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار، وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا، ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر. إذا عدنا إلى كتاب البيع، فإننا نجد هناك أنه توجد ثلاثة أنواع من الخيار، تنقسم هذه الأنواع إلى نوعين: خيار تشهي وخيار نقيصة. أما خيار التشهي فهو على قسمين: إما أن يختار عند البيع أو الشراء يقول ولي الخيار ثلاثة أيام، هذه الأيام الثلاثة لا يمكن أن يزاد عليها أبدا، طبعا إذا لم يكن البيع ربويا. أما إذا كان ربويا فلا يجوز فيه إلا التقابض. والمسألة الثانية هي خيار المجلس، أيا كان ذلك البيع، فخيار المجلس أنت تتعاقد مع شخص على بيع، ثم عن على ذلك أن تقول لا أريد هذا البيع أو هو لا يريد هذا الشراء، عند ذلك يمكن أن تنهي البيع، هذا يسمى خيار تشهي. أما خيار النقيصة فهو خيار العيب، إذا اشتريت حاجة ووجدت فيها عيبا فلك الحق أن تعيدها وأن تأخذ الثمن أو أن ترضى بالعيب. وصورة الرضا بالعيب مرت معنا أنه عندما وجد العيب، كانت عندما اشتراها بخمسة مثلا، واليوم مع العيب تساوي خمسة وأكثر، عند ذلك يرضى بالعيب أم لا؟ يرضى بالعيب، لأنه إذا أعطى الحاجة سيأخذ خمسة فقط، وربما مع العيب صارت تساوي عشرة، مع الزمن يحتمل هذا، ولذلك يرضى الإنسان أحيانا بالعيب. الآن نعود إلى مسألة الشفعة. ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار. باعه حاجة، طبعا نحن قلنا في باب الشفعة: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. إنسان عنده قطعة من بيت، من عقار، من أي شيء، وبعد ذلك القسمة إذا تمت فيها ضرر مؤنت القسمة، عند ذلك أراد شريكه أن يبيع حصة، فما العمل في هذه الحالة؟ يقول لي الخيار. لكن هنا في مشكلة: إذا تم البيع ما بين شريكه القديم وما بين الشريك الجديد الذي سينزل، قال الشريك القديم للشريك الحديث ولو شرط في البيع الخيار لهما، قال ولي الخيار أو ولنا الخيار ثلاثة أيام، الخيار للبائع، الخيار للمشتري، يعني في هذه الفترة أي واحد ينقض البيع يحق له. لمن البيع؟ الحقيقة هنا قالوا هل هو للبائع؟ موقوف، لأنه ماذا قال؟ قال لي الخيار. هل هو للمشتري؟ لحق للبائع أن يختار. هل لهما؟ طبعا، لكن الملك في الحقيقة يستقر بعد أن يتم البيع، فإذا تم البيع كان البيع من لحظة العقد ملكا لمن استقر عليه البيع في النهاية. في هذه الحالة إذا كان ما زال للبائع عند ذلك ما حدث ملك جديد للمشتري حتى يقول الشريك القديم والله أنا أريد أن أخذ بالشفعة، قد يقول في أي لحظة البائع أنا اخترت مثلا عدم البيع، عند ذلك لا يحق له أن يأخذ بالشفعة، ينتظر حتى يثبت البيع، فإذا ثبت البيع للشريك الجديد يستطيع أن يقول يعني بعد 3 أيام يقول اخترت أو تملكت بالشفعة. ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع، هذا للبائع والمشتري، قلنا يبقى البيع لمن؟ ما زال فيه رائحة لمن؟ للبائع إذا كان لهما، أو للبائع ما زال للبائع ما انتقل إلى المشتري بحق. أما إذا انتهت الأيام 3 ولم يختار البائع عدم البيع وانتقل إلى الشريك الحادث، ماذا يقول الآن الشفيع الشريك القديم؟ تملكت بالشفعة. قال لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار، يعني حتى تنتهي 3 أيام. ما يفعله بعض الناس أحيانا، أخي لك الخيار شهر سنة مثلا، هذا كلام فارغ لا قيمة له، ذكرنا ذلك في باب البيع. الخيار الذي حدده الشرع إما خيار مجلس نسبة للتشهي أو خيار الشرط ولا يزيد عن 72 ساعة أبدا، وإن شرط للمشتري وحده. أما لو كان من باب الإقالة، إن وجدت نفسك نادما أنا أقيلك وإن شاء الله بعد سنة أقيلك، هذا إقالة وليس خيار، له الحق أن يقيله، من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. وإن شرط للمشتري وحده، معنى ذلك البائع الآن باع قطعا وصار المشتري الآن هو الذي تملك وله الحق أن يعيد، فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري. إذا قلنا يا ترى وصل الملك إلى المشتري يقينا أم ما زال فيه شيء، في بعض الفقهاء يقول ما زال فيه شيء ما دام أنه متردد وما يستطيع أن يعيد ضمن هذه الأيام 3، فإذا انتهت 3 ظهر الأمر تماما، عند ذلك يقول تملكت بالشفعة. مسألة الآن انتهينا من خيار التشهي، ننتقل إلى خيار العين. الأصل في البيع أن يكون قطعيا، فإذا هذا دفع القيمة وهذا أخذ الحاجة وافترقا لا يحق لأحدهما أن يقول للآخر أنا لا أريد هذه الحاجة أبدا. لكن هنا زيادة في البيع، ماذا قال له؟ يعني جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أغبن، معنى الحديث إني أغبن يعني بشتري الحاجة 10 روح لمحل تاني تلاقيها 7، أنا أغبن فكيف أفعل؟ ماذا أفعل؟ قال إذا اشتريت، في كلمة كانت متعارف عليها، فقل لا خلابة. ومعنى كلمة لا خلابة مفهومها لي الخيار 3 أيام، فأنت تعرضها على أهل الخبرة، فإذا قالوا أنت موفق في الشراء اشتريت، وإذا قالوا غير موفق في الشراء رددت. طبعا هذه المسألة ما بتصير بسحارة بندورة، لأنه 3 أيام صارت شوربة يعني مع في هذه الحالة، وإنما تحدث في كتاب، في خزانة، في سرير، في دراجة، في سيارة، يحتمل هذا. وإن ولو وجد المشتري بالشخص عيبا بعد أن اشترى الحاجة طبعا من الشريك القديم، وجد المشتري عيبا وأراد رده بالعيب، الآن انتهى الوقت وتم الشراء، لكن وجد المشتري بالشخص عيبا، العيب ليس له وقت محدود، إن شاء الله بعد سنة سنتين وجد العيب، لكن يشترط في هذا العيب أن يكون قبل البيع. يعني العيوب 3، في عيب قديم هذا قبل البيع، وفي عيب مقارن أثناء البيع، وفي عيب حادث يكون بعد البيع. نحن نتكلم فقط عن العيب القديم، يعني مثلا في حاجة بتبقى ملفوفة مشدودة مثل القميص إلى غير ذلك، عابها مثلا ما في شيء، لكنه مزق الكرتونة والشد والدبابيس وإلى غير ذلك، والأميس وآسه إلى غير، ما طلع في شيء، بيقول له هلا رجع لي، بيقول له عيبته أنت. كان هذا لا يباع، لا يظن الناس أنه مستعمل. أما لو وجدته مثلا ممزقا، وجدته مثلا مشقوقا، وجدته مثلا لا توجد فيه جيبة، لا توجد فيه يعني أزرار، دعي لك الحق أن تعيده. ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب بعد فترة، وهنا الشفيع ربما كان ليس معهما والآن صار الشريك القديم معهما وأراد رده بالعيب، أراد المشتري قال أنا آخذه بعيبه بما اشتريت به، ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع. ولو اشترى اثنان دارا، اثنين تقدموا وقال رأينا هذا البيت ما رأيه، اثنين بعدوا عن دلالة إلى غير ذلك، عرض بيت، فقام البيت لا يملك أحد، ليس بقدرة أحدهما شراء هذا البيت، فقام اثنان ودفعوا قيمة البيت مباشرة. وعندما دفعوا قيمة البيت أيا كان الدفع، مناصفة، تلت وتلتين، حصة، مهم، هذا دفع قيمة حصة والثاني دفع قيمة حصة، كل إنسان تملك بمقدار ما دفع. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها، كان معروض نصف بيت للبيع يحتمل، أو بعضها، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، بيقول له أنا أكثر منك بدي أخذ الحصة مثلا، بأي حق تأخذها؟ لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. هنا ما في شريك قديم، اثنين دخلوا مع بعضهم البعض، عند ذلك لا يحق لأحدهما أن يقول للآخر أنا تملكت بالشفعة. اليوم ما معه قيمة البيت، معروض فيه مثلا 12 إيراد، واحد أخذ 9 والثاني أخذ 3، صاحب 9 جامل يعني ما بدي خلي شريك معي، بيقول له هي حق 3 تبعك، ليس له حق في ذلك الأمر أن يقول له خذ ثمن هذه القراريط الثلاثة حتى يصبح لي النصف كاملا، ليس له حق. أما لو أراد الشراء من جديد من بعضه البعض، سواء كان بنفس الثمن أو دونه أو أعلى منه كما يحلو لهما، هذا شيء جائز. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأن الاثنين قد استويا في حصول الملك لهما وقتا ودفع، ما في شيء. نعم. ولو كان للمشتري شرك في الأرض، فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته. ولو كان للمشتري، الآن اثنين جدد، لكن واحد من اثنين في له حصة قديمة ورتانة من أبوه من جده من كذا، محتمل يعني، أو كان قد اشتراها. ولو كان للمشتري شرك في الأرض، فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته، ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم. اثنين مثلا الآن دخلوا إلى بيع، وكان هذا البيع عرضت حصة وهنالك شركاء قدامى، عند ذلك كيف يتم الشفعة للشريك القديم؟ لو كان مثلا الشيء المعروض الثلث، واثنين القدامى كل واحد له الثلث، أيهما أحق بالشفعة؟ اثنين مثل بعض، وطلبوا الشفعة من قلهم الثلث ينقسم إلى سدسين، كل واحد منكم بياخذ السدس، طبعا كل واحد بقي له النصف. أما إذا أراد الثاني قال أنا لا أريد الشفعة ولا أريد أن أخذ شيئا، مثلا في هذه الحالة ماذا له الحق؟ له الحق الثاني أن يأخذ كامل الحصة، أما أن يقول أخذ بقدر حصتي فقط وأترك السدس الثاني معلقا أيضا لا يحق له. لماذا؟ لأن أنت أخذت بالشفعة أن لا تحدث ضررا للآخر، شريك الثالث الذي كان له الثلث باع الثلثة، قلتم تملكنا بالشفعة لكم الحق، كل واحد يأخذ السدس. قال واحد تملكت بالشفعة في هذه الحالة ورضي الآخر أن يتنازل عن هذا الحق، يأخذ الأول الثلث الثاني عند ذلك يصبح له ثلثان والثلثان للأول والثلث للثاني. ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته، ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم. يعني لا حاجة إلى إقامة دعوة، هذه الدعوة نقيمها ونرفع إلى المحكمة وأنا أتملك بالشفعة، هذا حق سلط الله سبحانه وتعالى عليه الشريك القديم مباشرة. إذا كان هذا الإنسان ممن يطيع الله ورسوله أن يرضى لذلك الأمر، أنت بعت لغريب ونحن أولى بذلك، قولنا تملكت بالشفعة مباشرة فسخ ذلك البيع وعلينا أن ندفع الثمن. ولا إحضار الثمن، لو قال تملكت بالشفعة، طبعا نحن للبائع حق حبس المبيع حتى يحضر الثمن. يعني مثلا لو كنت في السوق واشتريت حاجات من بقالية ثم قالت والله يا فلان أنا لست حامل محفظتي، أخذها ثم أتيك بالماء، ماذا يقول لك صاحب المحل؟ أخذت لك الحاجات، روح جيب مصاري تعاقد. هذا لا تقول له أنا اشتريته وصاروا ملكي، صحيح هذا لا خلاف لي وأنا لي في ذمتك قيمة هذه الأغراض، لكن أنا لا أسلمك هذه الأغراض حتى تسلمني قيمتها. أخي اشكلهم على ورق، أنا أخي ما عندي دفتر للدين، له الحق أم لا؟ هكذا يتكلم الناس. فللبائع حق حبس المبيع حتى إحضار الثمن. فكونه يقول تملكت بالشفعة كالذي اشترى وليس معه مال وذهب لإحضار المال، هل إحضار المال في كلمة تملكت بالشفعة ضروري؟ لا، قد لا الناس لا يحملون أموالهم في أيديهم وفي جيوبهم دائما، خاصة لو كان العقار كبير أحيانا يكون قيمته بالملايين، الناس لا تحمل وليس شيئا زهيدا. ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم لأنها ثبتت بالنص الشرعي، ولا إحضار الثمن أيضا لأن إحضار الثمن من الممكن، فهذا الإنسان قد تملك بشيء وهذا الشيء موجود في بيته يمكن أن يحضره بعد ساعة بعد يوم على حسب الاتفاق بعد إجراء المعاملة. يعني أحيانا صحيح هو تملك بالشفعة لكن يحتاج هذه المسألة إلى معاملة فراغ عند التنازل عند القاضي. الآن العقارات بتصير بالطابو بيقول له أنا بعته، بيقول له هذا الثمن أعطيني قبل أن أفعل المعاملة، قد يقول ومن هل تضمن لي حياتك حتى تفرغ لي مصرياتي معي وكلمتك بتمنى، أنت بتطالع كلمتك عند القاضي وأنا بعطيك مصرياتي وانتهت المسألة. ولا حضور المشتري أيضا، المشتري القديم ما ليس له دور في هذه المسألة، عندما قال للبائع قد تملكت بالشفعة معنى ذلك أبطل له البيع القديم وصار البيع جديد، هذا إذا قلنا إنه سيأخذ من المالك أو يأخذ من المشتري قولان. يعني على كل حال أيهما قال له؟ إن قال للبائع القديم الشريك هذا قال له تملكت بالشفعة، أو قال للمشتري بعد دفع الثمن تملكت بالشفعة، يدفع له الثمن. ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة. طبعا هذا اللفظ يعني مثلا عندما يحضر البيع لا يكفي، مثلا قال اشتريت لو بارك له كذا، هذا لا يكفي. لذلك هذا الشفيع أحد شيئين، إما أن يكون متكلما وإما أن يكون أخرس احتمال. فإذا كان متكلما فيقول تملكت أو أخذت بالشفعة، وإن كان أخرس ينبغي أن يكون هنالك من يفهم عليه، وقال الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه. لذلك اليوم ترى ونقول كثيرا حتى نشرات الأخبار العالمية صار يفتح التلفاز الأخرس على أي محطة يستطيع أن يستمع إلى درس ديني ويستطيع أن يسمع نشرة الأخبار ويعرف درجة الحرارة، كل ذلك بالإشارة، صار في لغة عالمية. كانت ربما الأخرس بالشام ما يفهم عليه الأخرس اللي بمصر، كان كل مين لهم حالات خاصة بيتفاهموا بين بعضهم البعض، الآن في لغة عالمية تدرس في مدارس خاصة، فالكل يأخذون في طريق واحد. إشارة الأخرس مثل نطقه، مثلا يعني كان الفقهاء مثلا يشبهون لو فعل هكذا لزوجته كل حركة بمعنى طالق طالق يعني كل أنت طالقة كل حركة فقط فلو كررها معنى ذلك الطلقة طلقتين ثلاث وهكذا إذن إشارة الأخرس مثل نطقه ولذلك نحن نكتفي في إسلامه مثلا الإعلان ولو برفع السبابة مثلا وأن يبين وحدانية الله تبارك وتعالى بالإشارة أما أن نقول جاء بكيس من المال بمقدار الحصة بس حطهم على الطاولة بدون أي كلمة شو أنت عم تشتري جرزة البقدونس جرزة البقدونس فيها خلاف إذا ما قلت له بعني واشتري على أقوال يعني وإن كان يعني القول الراجح في المحقرات أنه يجوز التعاطي بها بتأخذ جرزة البقدونس بعطيه 5 ليرات انتهت المسألة معروف العلاقة ما بين لكن الأصل أن تقول ألا بعتك وتقول اشتريت هذا الأصل في كل شيء فإذا كان هنالك ثمن بيت جاب له 5 ملايين وحط لهم وخلص معناته أخذ بالشفعة لا هذا لا يسمى بالمعاطاة حتى ولو قال واحد مثلا كان في سند هذا حط 5 ملايين وهذا حط سند تبعي هل يصح ذلك لا يصح لا بد من لفظ أن يقول تملكت بالشفعة أخذت بالشفعة أما ما كان يفعل سابقا بالشفعة بالنساء مثلا والله انخطبت بنت عم بيجي واحد ابن عم إلها يقول والله شجرة بداري أحل إلي ولا لجاري مثلا كانوا يتكلمون بهذا الكلام هذا كلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان ومع ذلك يبطلون زواج يعني زواج القديم والله ابن عمها أولى فيها وإلى الآن يعني ربما في بعض القرى يحدث مثل هذا ما في شفعة بالنساء خلاص هي تختار عاقلة ووليها هو الذي يختار الكفء لها ولا حق لا لابن عمها ولا لابن خالها في هذا الأمر على الإطلاق وربما يفعله في بعض القرى أيضا من أجل أن يأخذ شيئا من المال ليتم ذلك النكاح يعني رضوي نعم كذلك هذا ليس صحيحا شرعا وهذا المال يأخذه يعني غصبا نعم ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك أو ألزمه القاضي التسلم ملك ملك الشفيع الشقصاء إذا كان الأمر رفع إلى القاضي وقال هذا الشريك أحدث لي شريكا جديدا وأنا لي حق الشفعة والقاضي أمر تعنت يعني الشريك القديم أو تعنت المشتري فرفع الأمر إلى القاضي فالقاضي ألزمهم بالشفعة عند ذلك في هذه الحالة كلام القاضي الآن برفع هذه الدعوة ألزمه هذا بأخذ المال وهذا بأخذ الشقص يكفي هذا نعم وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته جاء فلان دخل على شريكين أحدهما أراد أن يبيع حصته فاشترى منه قال الشريك الثاني أنا أحق بهذا الأمر تملكت بالشفعة قال أنا دفعت الثمن وأرضى أن يكون مثلا هذا المال الذي دفعته يعني ذمة بيني وبينه ممكن كتر خيرا ما في مانع نعم وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح طبعا قضى القاضي للشفيع وأثبت له حق الشفعة في هذه القطعة واختار بعد ذلك المشتري التملك عند ذلك يملك ولا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب يعني واحد قال سمع انه له حصة هو كان شريك قديم ربما حصة ورثها من والده ولم يرها فسمع ان تتمت الحصة قال تملكت بالشفعة طيب شيء ما رأيته ولا تعرفه ولا تعرف قدره ولا تعرف قيمته ولا تعرف وصفه وربما لا تعرف مكانه هل يحق لك ان تتملك الأصل أن الإنسان يرى هل من الممكن أن يكون للإنسان أشياء لا يعرفها ممكن والصور في ذلك أن والده خلف أشياء هو ليس له علم بها ثم أخبر أن هذا من التركة التي تركها له والده مثلا وإذا قيل أنه يتملكه قبل الرؤيا لا بد من الرؤيا لكن يقولون له خيار الرؤيا يعني لا تتصرفوا، أنا لي حق الشفعة، لكن سأذهب لك الخيار، يرى أولا وبعد ذلك يصبح له أشفع. الآن قد يأتي الخلاف على مسألة أخرى، وهي ماذا دفع؟ قد يكون قد دفع شيئا معينا في عنا مثلي. ما معنى مثلي قبل أن نبدأ؟ المثلي هو ما حصره كيل أو وزن. لما بيشتري الواحد 20 تنكة بنزين، يعني تنكة بنزين 16 لتر، يعني 20 تنكة يعني 320 لتر بنزين. هذا محصور بأي كازية بتوقف بكتر لك يا هون، صحيح محصور، لذلك موجود في أي مكان تستطيع أن يعطيك هذا الثمن. زيت، زيت معدني، زيت زيتون، زيت قطن، زيت درة، هذا كله بأي شيء يكال كيلا. كذلك لو كان عندنا قمح، كان عندنا شعير، كان عندنا ذرة، كان عندنا، فهذا يباع، الأصل أن يباع كيلا. وإذا تعارف الناس في بلدة، مثلا لم يكن الأرز في عهده صلى الله عليه وسلم، وتعارف الناس من بلاده المنتجة وإلى بلادنا أنه يباع وزنا، فكيف نبيعه وزنا؟ فلو كان هذه مسألة بطن من الأرز نوع كذا، يعني معروف النوع والمصدر وكل شيء، ما في خلاف في هذه المسألة، فهذا يسمى موزون، وذلك يسمى مكيل. الحليب بأي شيء، يعني اللبن يسمى لبن في اللغة، حليب صفة بمعنى محلوب، أي بأي شيء يباع، بالكيلوغرام أم باللتر؟ لا، يباع باللتر، بدليل أنه ما في ضوابط فيه. لو أخذنا نفس اللتر الآن، غنم بيطلع كيلو 200 غرام، معزة يعني بيطلع له 900 غرام، بقر بيطلع له مثلا 1000 غرام، ما يجي البائع كمان يلعب هاللعبة بقى، بتصير الأصل المبيع باللتر. إذا كان غنم بيحطوا له على الميزان، وإن كان معزة بكل ياهم كيل، هذا ما بيصير. فالشيء الذي يباع كيلا يبقى كيلا، والذي يباع وزنا يبقى وزنا، أما مو على كيفنا، يوم كيل يوم وزن. ما هو الضابط في ذلك؟ قالوا الضابط في المكيل ما كان مكيلا في عهده صلى الله عليه وسلم، والضابط في الموزون ما كان موزونا، والضابط في المجهول ما تعرف الناس عليه، يا كيل أو وزن. قد تختلف الخلافات، يعني هذه المسألة ولو كان في بعض الأشياء ربما تكون غير صحيحة، يعني مثلا أنا دمشق في بيع الجرزة، مثلا بحمص ببيعوك ياهم بالكيلو، حط لك أي شغلة، أي كزبرة، بقدونس، وصل أخضر، إلى غير ذلك بالكيلو. بتختلف المسألة من بلد إلى بلد كأعراف مثلا. هنالك أشياء متقومة. ما معنى متقوم هذا الشيء؟ يعني نحن قومناه بقيمة معينة، باعوا ياها بفرس، طيب الفرس لها قيمة، أهل الخبرة يعرفون قيمتها. أنا لا أستطيع أن آتي بفرس مثلها. سجادة في هذه الحالة مستعملة لها قيمة، لو جئنا أهل الخبرة فيها فيقولون تساوي 50,000 مثلا. هنالك بيع جزاف، طالع له المصاري اللي بيدوا له تبيع تشتري بهدول، حملهم دون ما يعرف، بعد ما أخذهم وزعهم للطفرانين كمان دون ما يعرف عددهم، ممكن؟ ممكن. هذا جزاف، ما بتصير واقف انت عند واحد فلاحه بتقول له تاخذ التفاحات بتحاول التايات هيك يكون، بصح ولا ما بصح؟ نعم يصح ذلك، هذا يسمى بيع الجزاف. فبيع الجزاف في جزاف، كيف هو؟ وجيم الجزاف، جزاف جزاف وجزاف وجزاف وجزاف ايضا كيف ماشي. نعم، الان سنرى ان القيمه التي دفعها الشريك الجديد والقيمه التي يدفعها الشفيع كيف نتفق عليها. لو كانت المسألة 100 ليرة ب 100 ليرة انتهت المسألة، لكن الآن سيحدث عدة أشياء. إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، ما هو المثلي؟ قلنا ما ينحصر ما حصره كيل أو وزن. قال له أنا أخذت بشوالين حنطة ألم أحمر، معروف هذا مكياله تماما، كم صاع فيه؟ وهذا النوع القمح بلدي مثلا أو طلياني كذا، نوع أول بيسموه هنا غربال واحد غربال اثنين، لهم مصلحة كل مين له، فأعطاه بنفس المواصفات تماما. هذه المواصفات التي أعطاه إياها في المكان جاء بشوالين ألم أحمر نفس المقياس تماما بنفس الكيل، وأعطاه بدلا عنه، يصح ذلك؟ يصح. إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، لأن البائع لما أخذ القيمة ترد القيمة لمن؟ للمشتري الجديد. المشتري شريكه القديم سيدفع قيمة مثلها تماما، لا زيادة ولا نقص. يمكن تحصيل مثلها؟ قال يمكن. اشترى بتنكة بنزين 20 لتر ماشي الحال، بيروح عبد القاسم يبيع 20 لتر بيعطيه، قال له ما بيقول له يحقه، لا بيقول له هل بأي شيء بعت؟ قال له بعت بهذا الشيء. محصور باللتر أم لا؟ محصور. بالوزن مثلا، في أشياء تؤخذ بالوزن، أعطى الوزن. أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع، أعطى مثلا بعشر روز غنم صالحة للأضحية، دغلي ابن السنة بقرونه لونه أبيض إلى غير ذلك، معلوف بحما ما إلى غير معروفين، حط له كل المواصفات، كم قيمته في مثل هذا الأمر؟ قال قيمة الواحد من 1000 غير 10 يعني 80,000. بيروح باب في 80,000، روح جيب لي 10 من هذا النوع. هذا متقوى. إذا رضي بمثله رضي، ما رضي بقيمته ممكن، قال له جيب لك 10 كل واحد قيمته 8,000 أي 80,000، ترضى؟ ما في مال. لكن متى كان يوم البيع قيمته 80,000 ويوم يوم سمع بالشفعة كان مسافر ورجع بعد 6 شهور، كانت قيمة أقل أو أكثر، يا صاروا 70 يا صاروا 100، كم يدفع؟ 80 فقط. 80. ماذا قال؟ أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع، متملك بالشفعة هو ما تأخر، كان غائبا أو كان لا يعلم أن له حق الشفعة. قال له واحد شلون بدخل الشريك الجديد؟ قال له والله غصبا عني. قال له إن الله ملكك حق اسمه حق الشفعة. قال صحيح والله لا أعلم. قال ارفع الأمر إلى القاضي. رفع الأمر إلى القاضي فأخذ بالشفعة، له الحق له الحق، ولو بعد سنة ولو بعد سنة. وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار، طبعا 3 أيام دول ما بيفرقوا شيء تقريبا، يعني إذا كان في خيار 3 أيام، يا ترى متى تم البيع؟ تم البيع من لحظة البيع أم من لحظة انتهاء الخيار؟ المتفق عليه من لحظة انعقاد البيع، تبين أن الآن لمن؟ للمشتري. أو بمؤجل، هنا في مشكلة، قال له أنا اشتريته ب100,000 لسنتين، بيجي هذا الشفيع فيقول له أنا تملكت بالشفعة ب100,000 لسنتين، بيقول له لا وقفهم، زمته غير زمته، زمته طيبة هون، زمته جيدة جدا، بيجوا سنتين قبل بيومين بتدفعهم، أنت بديش حدا منك شحادة هلا. لذلك أنا لا أرضى بالمؤجل. أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير البائع بين أن يعجل المشتري، بين أن يعجل ويأخذ في الحال، بيقول له ادفع هلا أخو ما في عندنا مال، أو يصبر إلى المحل محل الوقت يعني إلى المحل ويأخذ، لأنه بعد سنة ما صار الوقت هلا تملكته بالشفعة وبيدفع. أما أن يقول أنا أخذ مثل ما باع ما لك حق، هو رضي أن يكون السعر لزيد مؤجل، أما لعمر ما بدي أجل، له الحق له الحق، لأن ذمم الناس تتفاوت. ولو بيع شخص وغيره أخذه بحصته من القيمة، يعني قال له بيعك حصة البيت والسيارة 2 ب100,000، الآن كل شيء معروف، كم سيارة كم قيمتها؟ قالوا 40، معنى ذلك الشخص كم يساوي؟ 60، أخذه بقيمته. أحيانا بدهم يفعلوا أشياء من أجل أن يضيعوا مثلا هذا الشفيع، نقول لا نأتي بأهل خبرة يفصلون ما بين السيارة وما بين هذه القطع، بعت 2 ب100,000، السيارة خرجت ب40، بقي هذا ب6، ويؤخذ المهور بمهر مثلها. قال له أعطيتها المسألة الشريك الحديث، طلع زوجة مين؟ زوجة مثلا، فاشترى لها، قال له هذه القطعة من الأرض مهر لك، تعتبر الآن شريك جديد، تعتبر شريك جديد، كم مهرك؟ البلد كلها مهر المثل 100,000، أي 100,000 مع السلام، مهر المثل ما لح أعطيك زيادة عن مهر المثل. ويؤخذ المهور بمهر مثلها أو الممهور بمهر مثلها. وكذا عوض الخلع، صار خلاف ما بين الرجال والمرأة، الله قال فلا جناح عليه ما فيما افتدت به. قل له يا رجال اللي أعطيتني أو لا أعطيك إياه، فهل ترضى أن تطلقني على أن أعيد لك ما أعطيتني؟ شو أعطاها؟ أعطاها مهر. إذن عوض الخلع معروف بأنه لا يمكن أن يكون، يعني من المسنون أن لا يكون أكثر من المهر. ولذلك ماذا يقدر في هذه الحالة؟ قالوا تقدر بالمهر، إذن بنفس القيمة تمام. قال ولو اشترى بجزاف، قال له بهدول النصر بدون عد شافه، وتلف أو بهالتفاحات. زلمة كريم جاء ضيوف لهم كلوا، قديش وزن التفاحات؟ شو عددهم؟ كم كميتهم؟ ما منعرف. نعم، ولو اشترى بجزاف وتلف، يعني الثمن الآن، امتنع الأخذ. لماذا؟ لأنه نحن عندما نأخذ بنفس القيمة والقيمة الآن مجهولة، ما عاد في شفعة. وهي حيلة بتصير أنه إذا واحد يمنع الشفعة ببيع بجزاف، وهيك بالكم. فإن عين الشفيع قدرا، قال لا معروفين هذو. شلون معروفين؟ قال له اللي حط لي هون كان عنا ضيوف اللي إجوا بيت فلان، وبيت فلان تعدادهم 80 زلمة، وهذا اللي جاب لي تفاح، وهذا التفاح صندوق في كل صندوق بناني فيه ستارك 80 تفاحة معروفين قيمتهم، أنا رح أجيب لك تحتاجه. بيصير متقومين ولا لا؟ أثبت. فإن عين الشفيع قدرا، ما عندنا هاي طريقة. نعم، فإن عين الشفيع قدرا، أحيانا بيحطوا تمر، بس هلأ التمر عم ينحط بكياس 5 كيلو معطوطين بعلبة، قال له هذا جايب له علبة تبع 5 كيلو من نوع الأول، قيمة الكيلو 200 ليرة، يعني بيطلعوا بألف ليرة، يا بجيب له ألف ليرة يا بعطيها، بصح. فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر، قال له لا أنا مو هيك، ما بعرف إنه هيك، أنا عم بقول لك كان هيك، أنا أجوا عندي وما بعرف، شلون أنت بتعرف؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فاحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنك لا تعرف قدرها، أنه أخذت جزافا لا تعرف قدرها، وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا، قال أنا بعرف لكن ما بدي أقول، قال له لا تسمعوا الدعوة، ستقول، لأنه له حق الشفعة، ما دمت تعلم لابد أن تذكر. ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح. وإذا ظهر الثمن مستحقا، ما معنى مستحق؟ جاب له بسكليت وأعطاها ثمن، طلعت بسكليت مسروقة لفلان، نعم، فإن كان معينا بطل البيع والشفعة. شلون معين؟ نفس العين التي كانت لحق للآخر دفع، هذا معين. أما سارق له هو مثلا 5 كيلو سكر ومخلوطين بطون سكر عنده، هذا معين، لا غير معين. نعم، فإن كان معينا بطل البيع والشفعة، وإلا أبدل وبقية. من قال له أعطيه بدله من 5 كيلو سكر لصاحبه، وهي القيمة 5 كيلو سكر، وانتهت القصة. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل. الشفيع دفع شيء، لكن الشيء الذي دفعه شاري من إنسان معين، ثوب، كتاب، لكن طلع هذا الكتاب مسروق، ماذا يدفع؟ يدفع قيمته. وكذا إن علم في الأصح، وتصرف وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح. هذا كلام جديد إن شاء الله نتابعه في الغد، والحمد لله رب العالمين.